صلوا على رسول الله. كلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى تمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فنمس السماء